بدي ان شاء الله اسالك شيخ بالنسبه لي انا بس بدي اتجوز كيف بدي اتجوز وحاب انه انا اروح معاه ايش رايك إيه لازم مدام هو لا يامرك بمعصيه لازم تطيعيه وتطوعيه يعني اروح معاه اي نعم لك شيخ جزاك الله خير آمين.